الشقيق يرغب بها بالإذن وإن نزل ويبدأ بالأب بالاتفاق يعني بالإجماع إن لو مات معانا رجل مات عن مات أخوة وأخوات وعن أبيه وأمي أو عن أبيه يبقى إيه الأرض اللي هي مستمرة في نصف النص مات عن أب وأمه وخمسة الخمسة مدرسون مش يورثون هيعملوا حاجة في الصورة دي يوم تأثير نصيب الكفار الله هنا لو الأرضين مش موجودين هما دخلوا الاثنين والأرضين اثنين لو الأمة كلهم موجودين مش خمسة يجي بس الأمة تاخد السدس والأرض ياخد البعض تعصيبا خمسة من واحد طب وإيش بقى يا إيه إيش بقى اللي بقى لهم هدية هم يعرفوا يموت لسه يعني الزعلانين دول على الراس وقعوه بقى لو هم موتوا ما شاء الله يوصلوا ايه لسه يعني بصر يعني الدم كده كده جاي لهم ان شاء الله أو مثلا يعني بيحط يضرب بتاع حاجة يبقى الأخ الشقيق بيعجب بمين؟ بالأبي طيب هل الأخ الشقيق بيعجب بالجد؟ فيها قولان في الراية اللي هنحكي ندرسه أن الجد يعني اسمع الجد بس النظام معين سنعرفه إن شاء الله يبقى الجد ما بيعجبش مين؟ ما بيعجبش الإخوة والأخوات ولكن يعني اسمع الإخوة الأخوات أنا الميت وأنا أبو الميت وأنا إخوة ميت وأنا الجد لحظة الجد اللي الميت مين؟ اللي قالوا الميت مين؟ بالأرض ما شاء الله طب لما يقول الأرض والجد ينفع الجد يسمع الأرض وأنا الشقيق هيعتبروا بالأب وبالابن والنزل وبالأخ الشقيق، وهيبدأ بالأخ الأعظم. يبقى هتزود على الأخ الأقلم، يبقى ابن الأخ الشقيق يعتبر بالأب ويعتبر بالجد ويعتبر بالابن والنزل وابن الابن والنزل، ماشي؟ وبالايه؟ والأخ الأعظم. طب يفهم بقى الأخ الأقلم وهنا ابن الأخ الشقيق إذا وجد الأخ صار عصر مع الدماء. فكيف الرسالة السنة دي؟ قلت بنت وأخت شقيقة وعصر لأب. البنت اللي كان نصف، أخت الشقيقة البنت عصر، الأخ الأقلم اللي حكوا بالأخت الشقيقة أنها صارت عصر مع مين؟ مع البنت. يبقى يحكم الأخ الأقرب بالأخت الشقيقة إذا صار عصر مع البنت، يحكم الأخ ابن الأخ الشقيق وإذا ذلك ابن الأخ الأقرب بنفس الصورة تماما. يعني الأخت الشقيقة لما تدرس عصر مع البنت الأخ الأقرب اللي على أبو المدرسة اللي هو مين؟ اللي هو الأخ الأقرب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأقرب والأعمام كلهم متبادلات العصابة. معايا؟ تمام كده؟ يبقى هنا ايه؟ احنا نصبر في المساله دي في سلامتنا. ابن الاخ الاعظم هيبدا بنفس الكلام كله ومن الاخ وابن الاخ الشقيق. يعني ابن الاخ الاعظم هيبدا بالاب وبالابن وابن الابن والنسب، ويحكم بالاخ الشقيق ويحكم بالاخ الاعظم ويعتبر ابن الاخ الشقيق كل دي يحكم مين؟ ابن الاخ الاعظم. المساله قد تكون صعبه، لكن انت لو رتبت العصابات هتبقى الاول هتجد فيها ايه؟ صعوبه في زمانك. طيب العم الشقيق يعتبر كل هؤلاء وابن الاخ الاعظم. يعني لو احنا بنعمل كده بنعمل حاجه زي كده ديت البنوه، وعملنا هنا الاخوه، وعملنا هنا الاخوه، وعملنا هنا العمومه، وعملنا هنا العمومه برضه بيعمل كده ولا كده. بص يا سيدي، عمرك ما تنتقل في العصابات ولا في الحاجة من هذا الباب لهذا الباب الا من عند الخصائص. يعني في العصابات وفي الحاجة طالما في ابن ابن نزل هو عمرك ما تخش ما تنتقل للاخوه اللي هو للاباء ان يبقى الاب هو العصر او ان هو يبقى الحاج من جهه الجهه دي الا اذا انتهت من جهه الابوه تماما. يبقى في العصابات ما عادش في ابن بعض الأرض بعض الأجداد قبل بعد ما الشيخ كلهم بيخلصوا ولا يبقى معي عمل أنتقل لمين؟ أدخل الشقاء وأدخل إيه؟ الأرض. وكمان أبناء أدخل الشقاء وأبناء أدخل إيه؟ الأرض. بعد ما كل دول يخلصوا طبعا الأعمال. يعني لو عندك ابن ابن ابن أخ الأرض يبقى العاصم ولا يبقى العم؟ ابن ابن أخ الأرض. ابن اخ الاب يجيب العم ولا ما يجيبوش؟ يجيب ابن اخ الاب. ما احنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يبقى الجهه دي تجيب الجهه دي تجيب في الجهه دي، الجهه دي تجيب في الجهه دي، الجهه دي تجيب في الجهه دي، وهكذا. يبقى انا بنظر الى الاقوى في كل طبقه من الطبقات، يبقى الاخوه في كل درجاتهم اقوى من الاعمام، والاعمام في كل طبقاتهم اقوى من مين؟ من اعمام الاجداد، وهكذا. عشان ما نغلطش مش ولا العم وعامل ميت وابن ابن ابن اخوه، لان العم ده كده غلط. ان ابن ابن اخوه ده اقوى من الاعمام، ماشي؟ او العم الام اقوى ولا اعمام الاجداد؟ لماذا؟ عم الام يتوفى، يبقى عم الام يزود الاعمال اللي بيوزعوا على الاعمال الاشقاء والاعمال الاعمى، اما الاعمال でもあるんです。 وقالوا لكم واحد نصيب بعد ما خد نصيبه على çıkan makam. El makam da lana kutluyum. Ey o makam. El makam ile tatlıyım. O ile hibe ile isma ala kerem ve kuruyum. Ve zeyn huzi kemensun ve tavafu ve tedafu ve tedayu. İzə kəlif gələ mütəmətsiz deyil, sürsün, sürsün, atıl deyilsin. Məsələn, İzə kəlif fi meynəmə qalama, zəyin siddə ütələ, batlı, altısı dəyin dedin, bir üç məli, hələ adət var. İzə kəlif mütəmətsiz, qalif mütəmətsiz, qalif mütəmətsiz, qalif mütəmətsiz, qalif mütəmətsiz, qalif mütəmətsiz, وإذا كان الأعداد متباينة الله طبعا زي الدم وزي الدوريش دول ما يتروش غير نعمل إيه؟ إيه بالظبط طبعا ماشي ماشي لو العددين نقول له ثلاثة ليسر ثلاثة البعض شيء محمد وما ضرب كل ما ماشي ماشي طريقة لحل المسائل. ماشي بحط الأصحاب الهون لو معايا عاصف مثلا بمعنى مكان دي معايا يبقى العاصف هي الأقوى ابن ليه؟ يبقى هي نفس المسألة بس هتشيلش نفس الايه؟ وهتشيلش المسألة بقيت على الأقل واحد ستة على الاثنين ثلاثة وبعدين واحد وبعدين واحد أقوم أعمل إيه؟ أجمع من كام؟ خمس من كام؟ الباقي هنا برضه في العاصفة أنا أجمع السهام بتاع الفروض وأقسمه من المقام المتبقي يخصه مين؟ العاصفة كده يعني خلاص بطريقه الحل المساله دي ده هتلاقي كلها من خلال الكتاب عشان انا اعرف ازاي احط المقام واصير اضبط ربما مش معايا اللي هو ساعات كلام في الضرب ده انا مش كتير او كده ماشي لكن هو كل الضرب الضرب دي اسهل شيء يعني في مجال الكتاب ربما ما فيهاش شيء من اللي تلخبطش طبعا بقى احنا عشان نمشي نصير الزور عشان نمشي مع الكتاب بتاع الشغل كتب عندنا زوج الزوج كان خلوه بقى معايا الزوج كان الاب كان ضابط العصير الاب الصوري عاصم مع الاصحاب يبقى نعمل مثال كان انا عندي كم مقام في المساله رقم واحد اللي هو الاثنين اثنين على الاثنين فرق واحد او رقم واحد في الزوج كان كنت نص ونص بس ما ينفعش يبقى موريس نص الزوج نص الاب لا هو نص للزوج والضابط العصير للاب او عين المساله زي ما بقول بنتي واخت هي فعلا نص ونص بس لو انا بحكم نص ونص اقول لك التحلل قصدي دراسه ولا صحيح لكن لو قلت نص من البنت والله تعصيبا يبقى هنا المساله بتنين واحد واحد دي مساله في دراسه الزوج طيب المساله الثانيه زوج وبنت زوجة ابن بنت الزوج ياخذ كام؟ ياخذ الربع ويقول ايه؟ طبعا الوقت وبنت البنت يقول ايه؟ اقول الباقي يعملها بنت كده او تعمل بنت فقط يعني البيت دي هتبقى تعصيب ماشي ماشي وبنعمل مثلا انا عندي كم عندي كم كم فاضل مثلا اربعه يبقى على طول مثلا الوقت اللي هو اربعه اربعه اربعه كام؟ كام؟ عشان ما تخرجش الولد ده له اثنين والبنت ليها واحد يبقى هم مظبوط في جهتين متوافقه يبقى الثلاثه دول اثنين واحد واحد تمام مثلا أشهد أن لا إله إلا الله حسب الايه كتاب السنه زوجته واو السنه بتاعتك كام؟ اثنين والأرض العصير العصير كام؟ أربعة واحد وكام؟ خلاص؟ طيب زوجان وابن ابن زوجة كام؟ تم تقول الفرق والابن ليه ده ولا ايه؟ الأرض العصير والمسافة كام؟ شبه 8 يعني 8 واحد وسبعة ومية على تمانية بقى الواحد سبعة وتمانية جنيه ممكن ايه من ايه ماشي ماشي انتقل الى الدرس الاول ام واب الام مع ابوها كام تلك فرض لكن لو واحد سالك اقول لك هات البيت عند ام واب هتقول له تلك وتلتين طالب العصير العظيم وتلتين لكن لو سالته سؤال بتاعته كلام غيره بتقول له رضا ولا ملوش هو يقول لك زي ما حكيت يقول لك ام هتقول في حاله وتقول له كام سلس تنتقل الى سلس والبعض كده كده في ارض العظيمه يبقى من الاسلاك ده بالسته واحد منهم وخمسه اب لكن لو مفيش جامع رضا ولا طوال يبقى ام هتقول لك ايه يبقى الاسلاك كام من ثلاثه وهكذا وهكذا يبقى ده ليس الام الاب ماشي لو قلنا ام وابن وابن ام وابن وابن الام هتكون كام على طول الام السدس وكل واحد واحد يبقى هنا الاب الابن هو العصر يبقى نزل من ستة على ستة بقى الواحد والاب الابن بالنسبة له كام؟ خمسة طب لو قلنا هنا ابن وابن نقطع صلة ونزلهم ازاي؟ عشان ما نتفرجش معاك قدام ابن الدين قدام البيت واحد يبقى انا عايز كام سنه من خمسه؟ ثلاثه بس كنت عامل ايه؟ دول ثلاثه ودول خمسه دول يبقى بيسمعوا مع بعض لا يبقى لازم يضربوا بعض يبقى اصل المساله يضرب في كام؟ دول ثلاثه اسمهم يبقى سته ثلاثه كام؟ 18 واحد ثلاثه كام؟ ثلاثة خمسة ثلاثة وخمستاشر دول هم عبارة عن عشرة وخمسة مفيش لسه ما بنجيبش على التعليم ماشي ماشي أي عدد بقى ممكن أقول لك ده بنتين خلوهم بنتين ولدين يبقى محتاجين كام سنة من أربعة يبقى مساكن الطرف كام؟ أربعة طب لو دول ثلاث بنات يبقى مسافة ضرب كام؟ بخمسة